ما المانع من كفرهم؟ يلحقون جهلا. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. جهم آخر شيء قال إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، حينما قيل له أين إلهك؟ في السماء. قال لا، في الأرض. لا، أين هو؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. هذا قول الجهم الأخير الذي استقر عليه حاله. وزوجته لما دخلت على زوجة المكي بن إبراهيم، زوجة جهم، دخلت عليها مكي بن إبراهيم من شيوخ البخاري، وأخذت تستهزئ بعقيدة أهل السنة عندها، عند زوجة مكي بن إبراهيم. قالت العرش، ها العرش، ليت شعري هذا العرش من أي خشب نجر، ومن نجاره؟ عرش الرحمن تبارك وتعالى. يقول الراوي وكانت زوجة جهم طافحة الأسنان، يعني أسنانها خارجة كشرة كشرة. فنظرت إليها زوجة المكي بن إبراهيم المحدث السني، قالت نجره الذي نجر أسنانك هذه، لنجر أسنانك هو الإنجار. فقطع الله دابر هذه الجهمية. كنا في الدرس عند شيخنا شيخ الإسلام في هذا الأزمان الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، وذكر عن هذه القصة، فلم يزل رحمة الله عليه يقول خبيثة خبيثة خبيثة من خبيث، يعني هي خبيثة زوجها خبيث، تعلمت الخبث منه. هذا هو. فهذه المرأة خبيثة أرادت أن تنكر علو الله جل وعلا وتنكر استواءه على العرش. لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجان، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدبران، حتى أتت وادي العقيق ويممت ذات السطور وربت الأركان. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إذن الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. قالوا في كل مكان، هو وزوجته أنكروا، لكن كانت لها الزوجة السلفية السنية الأذرية زوجة المحدث. شوف بركة الحديث حتى في الأسرة. قالت لها نجر العرش اللي نجر أسنانك هذه، من اللي خلقك وأسنانك طارحة وطلع لك هذه الأسنان؟ الأسنان مثل الخشب صح ولا لا؟ هذا هو. فالذي نجر الأسنان هو الذي نجر العرش. فسكتت ولم ترد جوابا. فالشاهد أن هؤلاء إذا أنكروا فإنهم يعلمون، لأن هذه العقائد قد فشت في الناس وتلقفوها، ولم يوجد من يبين للناس زيفها وخطلها وخطرها وضررها وانحرافها. فإذا هم أبر بعدما يفهمون الكلام، إذا هم أبر ما المانع من تكفيرهم؟ وإذا كفروا فالله سبحانه وتعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية. قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما ترك شيء، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منها. الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا بد حينئذ أن تحب المرء، لا تحبه إلا لله، وأن تبغض المرء لا تبغضه إلا لله جل وعلا، لا لأجل الدنيا. فإذا هم أبوا على هذا المتكلم معهم الإنقياد والتسليم للطريقة الصحيحة والعقيدة الصحيحة، فإنه يجب هجرهم وتركهم تركهم حتى يتوبوا ولا يذهب إليهم الأهل ما داموا على هذا الاعتقاد. والله أعلم. الشيخ محمد، من يعتقد هذا المقام وهو يجعل نفسه على علم بذلك ويدعو الناس إليه، هل يجب أن نترحم عليه؟ لا، اللي يعتقد أن الله في كل مكان وهو على علم ويأبى، تبين له ويأبى لا يترحم عليه. طيب. نعم. وكان أبانا. نعم. على هذا المعتقد على جهل. الجهل يعذر إن شاء الله به صاحبه إذا لم يوجد من يقيم عليهم الحجة، نحن تكلمنا عليه الآن قبل قليل. واقي خلاص، نحن نقرب هذه إن شاء الله، من له أهل هناك ويستطيع يتصل بهم بالهاتف فليتصل وليسألهم. هذا مجربون عند المكروفون ما نستطيع أن نفقع أذان، لا يفتح لهم ونحن نتأخر قليلا يا شيخ. زاد فيه ما أعلم هذا الآن يفعلون هذا الأشياء ويعلمونها الناس هذا المعتقد. لا شك أن الإنسان لا يعلم إلا الذي يعتقد، لكن نحن يجب أن نصحح للناس. نعم الصوت خفيف، لا بالنسبة لهم إن شاء الله الآن يصلهم. نعم واضح واضح الحمد لله، جزاك الله خير، أصلحك الله، الله يفتح عليك. نعم ما من حسن حظ يسأل بهيج عن نصيحة الأخوات التي يمنعن أزواجهن من التعدد يسبون مشاكل الزوج اليهودي، نجيبها يا شيخ بس ما اسمعها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نرجو نصيحة للأخوات اللاتي يمنعن أزواجهن من التعدد أو أنهن يسببن مشاكل على أزواجهن إذا أرادوا الزواج. الجواب على هذا قد لا يعجب الطرفين. أقول أولا إن الله جل وعلا أباح للرجل أن ينكح ما قابله من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم حذره قال جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما هلكت أيمانكم. فيجب على العبد أن يمتثل هذا وأن يعدل إذا كان بحاجة إلى الزواج، والعدل هو في النفقة والسكنة والمبيت، وإذا مات فلا يلزمه الوضع. والشيء الثاني أن الهوى والميل القلبي هذا ليس بيد الإنسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني الميل القلبي. وكان أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم عائشة، وحتى في مرضه الذي مات فيه كان يسأل عند من اليوم عند من اليوم، حتى جاء في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فالميل القلبي هذا ليس بيد الإنسان، فلتعلم المرأة أن هذا ليس بيد زوجها وأنه بيد الله، وليعلم الزوج أنه إذا وجد هذا الميل القلبي عنده فلا يعني ذلك أنه يفرط بحق زوجته الأخرى ويهضمها ويظلمها ويتفع على مثل هذا الحديث. هذا باب. وباب آخر ألا وهو الزواج. أصبح الناس الآن على حسب ما أرى وينتهي إلى علمي، والحق أقول وقد يغضب بعض إخواننا من الرجال الآن، أصبح الزواج عند بعض الناس ما هو للحاجة وإنما للمكاثرة والمباهاة، وفلان رجال، وفلان شجاع، فلان ما يخاف، ونحو ذلك. وتجد إذا تزوج ساءت أحواله من جميع الجوانب، لا من ناحية الدين ولا من ناحية الدنيا، فتجده يضعف في دينه ودنياه، وأحيانا يضيع الأولاد وتضيع بعض الأسر بسبب انجفاله عن بعض زوجاته إلى بعض الآخر، وهذا مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. فيجب أن لا يقدم الإنسان على الزواج إلا بعد أن يحسب الحساب. فأولا تقوم حاجته إلى الزواج، وثانيا مقصده من الزواج المقصد الشرعي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا كان على هذا النحو وحصل العدل، فإنه لا يجوز للمرأة أن تعترض على زوجها في هذا الباب، لأن هذا حق من حقوقه. ولا يجوز للمرأة أن تحدث المشكلات إلا إذا كانت قد اشترطت عليه يوم النكاح في عقدها ألا يتزوج عليها، فإن هذا من حقها، لأن فيه مصلحة لها، والمصلحة هي أن تنفرد هذه المرأة بالرجل لا يشركها فيه غيرها. فإذا كانت قد اشترطت عليه فإنه يجوز لها حينئذ أن تطلب فراقه. أما إذا لم تكن كذلك فإنه لا يجوز لها أن تطلب فراقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم تر رائحة الجنة. وهكذا إذا طلبت أن يطلق الثانية طلبت أن يطلق زوجته الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، يطلقها لتكفأ ما في صحبتها، هذا لا يجوز. فالشاهد ينبغي لنا أن نكون دائرين مع الشر حيثما دار، جودا وعدما، وحلا وحرمة، وأن لا ندع العواطف تتحكم فينا. والواجب علينا جميعا أن نلتزم قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والواجب على الرجال أن يتقوا الله النساء، فإنهن عوان عندنا، والنساء ضعيفات في الجملة، ولكن بعضهن شيطانات، فلا نقول على كل حال. فهذا هو القصد إن شاء الله في القول، وهذا هو القصد إن شاء الله في الفقه، وهذا هو القصد إن شاء الله في العمل. فعلى المرأة أن ترضى بما قسم الله وبما أباح الله لزوجها، ولكن عليها أن تطالبه المطالبة الشرعية. إذا قصر في حقوقها الشرعية طالبته، وإذا طالبته صوبها كل العقلاء فضلا عن العلماء. وإن هي صبرت واحتسبت فالله جل وعلا لن يضيع أمرها وسيأجرها بإذنه تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. هل يجوز أن تعطي الدكتورة المرأة علاج يؤدي إلى انقسام البويضة لتحمل بتوأم أو ثلاثة؟ الذي يظهر لي من هذا أنه لا يجوز التدخل فيما كتبه الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الذي ذكر، ويترك لتقدير الله تبارك وتعالى، يترك لتقدير الله تبارك وتعالى. فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يهب الإناث ويهب الذكور، ويزوج ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، ويهب توأما ويهب أيضا مخلوقا ناقصا قد يبتلي به إيمان عبده ونحو ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يتدخل في مثل هذا، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. يقول: ما قولك برجل تزوج امرأة رافضية ونصف أولاده روافض منحرفين دينا ودنيا؟ هذا ذكرناه بالأمس في الرد على من قال أنه يتزوج رافضية ليهديها، فقلنا يصبح مثل عمران بن الحطان، تزوج خارجية ليهديها فحرفته وأضلته. وذكرنا بذلك مثالا تلك الليلة، قلنا عندنا في الجنوب يقولون مثل فلان مثل تيس المرافيق، راح ليلقح فرجع ملقوح. فهذا مثله تيس المرافيق، قبيلة معروفة، نعم، وهم أهل إبل ومن أشهر القبائل عندنا في المنطقة، ويضربون هذا المثل عنهم طبعا في دوابهم. الشاهد الإنسان يفر بدينه ويطلب السلامة لنفسه، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فالآن سمعتم هذا السؤال فيه زيادة على ما جاءنا بالأمس أو قبل أمس في المحاضرة، وأن أولاد بعض أولاده وهم النصف تقريبا كما ذكر صاروا رافض. ما هو الذي جناه من هذا الزواج؟ ما الذي جناه؟ فنحن نسأل الله العافية والسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع. أول شيء إيش؟ لدينها، ثم لمالها، ثم جمالها، ثم لحسبها، ثم قال: اغفر بذات الدين تربت يداك. والرافضي إذا كان على ما ذكرناه في اليوم في البدعة في المصطلح، وما ذكرناه قبل ليال في المحاضرة، الرافضة معروفون مشركون، فلا يجوز لك أن تنكح هذه المرأة، لأن الله جل وعلا يقول: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. رأس الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. فنهى عن نهي عن نكاح المشركات. والذي يعتقد في أئمة آل البيت تصرف وعلم الغيب ويدعوهم من دون الله تبارك وتعالى ويستغيث بهم ويناديهم في المهمات والملمات ويطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ويهتف بهم في الشدائد ويرى أن القرآن ناقص وأن الصحابة مرتدين، أن الصحابة مرتدون كلهم أو جلهم أو فاسقون كلهم أو جلهم، ويرى أيضا أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زانية، فهذا كافر بلا شك. فلا ينبغي لمثل هذا الأخ المؤمن أن ينكح امرأة رافضية على مثل هذا الاعتقاد، ونحن لا نعرف الروافض الاثني عشرية إلا على هذا الاعتقاد، فلا يجوز له أن ينكحها بأي وجه من الوجوه إلا إذا أسلمت. إذا أسلمت وآمنت نعم، ما إذا بقيت على الرفض الذي هذا بعض ما فيه فإنه لا يجوز له أن ينكحها. ولعل نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.